فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال سأل فخور يا بني أقم الصلاة ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال صدق الله العظيم.